بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: تنبيه، لو سجد الإمام بعد فراغ المأموم الموافق من أقل التشهد وافقه وجوبا في السجود أو قبل أقله تابعه وجوبا ثم يتم تشهده. هذه صورة يتصور فيها سرعة كبيرة عند الإمام وبطء كبير عند المأموم. أما في الحقيقة أن يصل الإنسان إلى أقل التشهد، يعني أن يقرأ التشهد فقط ثم بعد ذلك اللهم صل على محمد وآله، لا أتصور أن إماما يسجد قبل هذا. لكن لو حصل، لو سجد الإمام بعد فراغ المأموم الموافق من أقل التشهد وافقه وجوبا، إذا كان المأموم قد وصل إلى أقل التشهد، لا يقول أتمم الصلوات الإبراهيمية، ماذا عليه هنا؟ أن يسجد سجود السهو مع الإمام. وإذا لم يوافقه وبعد ذلك سجد ورفع، عند ذلك يكون قد خالفه، والمخالفة في ذلك فاحشة، وهذا مما يؤدي إلى بطلان الصلاة. لو سجد الإمام بعد فراغ المأموم الموافق من أقل التشهد وافقه وجوبا في السجود أو قبل أقله أيضا، يعني ما أتم، تابعه وجوبا ثم يتم تشهده. لكن إن علم أنه تأخر قليلا، يعني ما زال هو في السجود وهو يتمم التشهد، كالذي يقرأ الفاتحة وبعد ذلك يركع لاحقا بالإمام، فهذا أفضل حتى لا يتشوش في مسألة إتمام التشهد بعد ذلك. ولو شك بعد سلام في إخلال شرط أو ترك فرض غير نية وتكبير وتحرم لم يؤثر. الشيطان دائما يجلس للمؤمنين في نهاية أعمالهم، عندما ينصرف من الصلاة يقول له: لعلك لم تقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة، لعلك لم تأتي بالتشهد كاملا، لعلك لعلك. عند ذلك يحدث عنده وسوسة، هذه الوسوسة تؤدي إلى إعادة صلاته، وإعادة الصلاة إلى إعادة الصلاة، وهكذا لا ينتهي حتى يصل أحيانا إلى درجة الجنون. فإذا وصل إلى درجة الجنون في ذلك فهذه مشكلة، هو تسبب لنفسه بها. ولو شك بعد سلام، الآن ماذا نقول له؟ نقول إن الأعمال قاعدة، إن الأعمال بعد انتهائها بنيت على الصحة، في داخلها نصححها. مثلا إنسان يتوضأ، وأثناء الوضوء وهو يغسل قدمه قال: لعلي ما مسحت رأسي. أخي الأمر بسيط، ها مسحنا رأسنا ثم كملنا. لكن عندما ينتهي من الوضوء قادما إلى الصلاة يأتي الوسواس: لعله في لمعة في يدك، لعله في كذا، لم تغسل رجلك اليمنى، لعلك. لا، هذا من الشيطان، اتركه. أما إذا كان متحقق، والله يده جافة 100% وكل أعضاء، هذا واقع ما في خلاف عليه، يعود ويعيد الوضوء أو يعيد من المكان الذي يراه غير مغسول وبعد ذلك يبني عليه. الآن قال: ولو شك بعد سلام، بعد السلام من الصلاة والانتهاء في إخلال شرط. ما هو الشرط؟ الشرط ما تتوقف عليه صحة الماهية وليس جزءا منها. يعني يا ترى هل كنت متوجها إلى القبلة أم لا؟ هل كنت متوضئا أم لا؟ هل كان بدني نجسا أم طاهرا؟ هل كان ثوبي نجسا أم طاهرا؟ هل كان مكاني نجسا أم طاهرا؟ كل ذلك ممكن. فلو شك بعد سلام في إخلال شرط، أو ترك فرضين. يا ترى تركت الفاتحة، تركت الركوع، تركت السجود، تركت التشهد غير نية، لأنه لو ترك النية أو تكبيرة الإحرام ما دخل في الصلاة أصلا، أو ترك فرض غير نية وتكبير تحرم لم يؤثر، يعني نقول له صلاتك صحيحة، لا تعود، لا تدخل في هذه الوسوسة أصلا، وإلا لعسر وشق على كل الناس، كل ما يأتي خاطر يعيد الصلاة، كل ما يأتي خاطر هذا خوفا من الوقوع في الوسوسة نمنعه. ولأن الظاهرة مضيها على الصحة، يعني أصل الصلوات عندما نأتيها كل واحد منا يقف بشكل طبيعي، يقرأ الفاتحة ويركع ويسجد ويتشهد ويسلم دون أن ينقص شيء منها. أما الشك في النية وتكبيرة الإحرام فيؤثر على المعتمد. أنا صليت لكن والله ما عرفان ماذا صليت بدون نية، صلاة بدون نية إنما الأعمال بالنية. أيضا هل كبرت للإحرام ما كبرت، أيضا هذه مسألة خطيرة كما قلنا. وأكثر ما يقع بها الناس عندما يكون مسبوقا فربما يقول تكبيرة واحدة وهو يكبر تكبيرة الإحرام ينزل إلى الركوع، نقول تكبيرة الإحرام يجب أن يجزم فيها الراء وهو قائم، الله أكبر، بعد ذلك يتابع الإمام في أي مكان. أما أن يقول الله أكبر مثلا ويكون نازل إلى الركوع في هذه الحالة ما صحت تكبيرة الإحرام، وبناء على ذلك ما صحت صلاته بالكامل، فيؤثر على المعتمد خلافا لمن أطال في عدم الفرق وخرج بالشك ما لو تيقن ترك فرض بعد سلام فيجب البناء ما لم يطر الفصل. يعني هو في جلوسه في التشهد سلم، وبعد أن سلم تيقن أنه لم يأتي بالتشهد، ماذا نقول له؟ ما زلت الآن في موضعك والفصل قريب بينك وبين السلام، حتى ولو ذكر الله، حتى ولو ذكر الله، عند ذلك يعود إلى الصلاة مباشرة بدون تكبير بدون شيء، ويأتي بالتشهد ويسجد للسهو ويسلم. نعم. أو شك في نقصان ركعة مثلا فيأتي بركعة ثم بعد ذلك يتشهد وقبل السلام يسجد للسهو ويسلم، أو شك في ترك ركن يؤدي هذا الترك إلى إبطال ركعة، لأن ترك الركن يؤدي إلى إبطال ركعة فيقوم ويأتي بركعة. ما هي المحذورات في عدم العودة إلى الصلاة؟ قال فيجب البناء ما لم يطر الفصل، ذهب تحرك سلم على الناس كيف حالكم، ذهب شرب، هذا طال الفصل، نعم لا يجوز له أن يعود إلى الصلاة. أو خرج المسجد افترض صغير، وما إن خرج من المسجد حتى وطئ نجسا، معنى ذلك الأصل أن يقف على مكان طاهر، وطء للنجاسة في هذه الحالة خلى معه شرط من شروط المتعلقة بالطهارة. وإن استدبر القبلة أو تكلم أو مشى قليلا، هذه الأشياء استدبار القبلة، التكلم القليل وكذلك المشي لا يضر. أحيانا أنت طالب علم أو قرأت الفقه، يصلي أمامك شخص مسبوق بركعة وأراد أن يسلم، فقلت له ايتي بركعة، ربما يتكلم فتكلم كلمة أو كلمتين مثلا، ماذا تقول له؟ أخي أنت جيب ركعة بعدين بنحكي، جيب ركعة تمم صلاتك وبعد ذلك أنا أفهمك. إن كان ذكيا قام فأتى بركعتين وبعد الانتهاء من الركعة فهمته الحكم، إنك صليت معنا ثلاثا ولم تصلي معنا، يعني جئت في الركعة الثانية ولم تأتي في الركعة الأولى، أو حسيئت بالاعتدال ومن جاء في الاعتدال لا يحسب تحسب له هذه الركعة. كثير من هؤلاء الصغار أو كذا أو كبار جددوا عهدهم بالإسلام وبعد ذلك لا يعرفون أحكام الصلاة، فلنكن معهم لطفاء، كيف نوجههم إلى صلاتهم؟ إذن من جملة ذلك، وأنا فعلت هذا مرارا مع بعض الشباب، قم يا أخي فأتي بركعة ولا تتكلم وبعد أن يعني تنتهي من ركعة نتكلم. أنا كنت المتكلم، هو ما تكلم بشيء، حتى ولو رد علي بكلمة أو كلمتين هذا لا يضر، قياسا على حديث طبعا مو في قياس في العبادات لا، لكن نحن نقول هذه المسألة تشابه قصة ذو اليدين تماما مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ زكريا في شرح الروض: وإن خرج من المسجد، والمرجع في طول الفصل وقصاره إلى العرف. يا أخي طال الفصل أم قصر الفصل؟ هذا عرف الناس، إذا قالوا طال ينشئ صلاة جديدة، وإذا قالوا إن الفصل قليل يبني على هذه الصلاة. وقيل يعتبر القصر بالقدر الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل شيء، يعني هذه قصة كانت أمام النبي عليه وهو أحد أفرادها، ولذلك يعني أن نأتي بمثيلها دون زيادة هذا لا خلاف فيه ما بين أهل العلم. بالقدر الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين. الأسماء الأصل ألا تتغير، يعني أن نقول في خبر ذو اليدين أفضل من أن نقول في خبر ذي اليدين. هي ذو تتغير في النصب ذا، في الجر ذي، في الرفع ذو، لكن هذا اسمه ذو اليدين فلا نأتي فنغيره، يعني هذا الإعراب يكون على الحكاية، فهذا أولى لو قلنا هو لو ناديته ذي اليدين لا يرد عليك، أما يا ذو اليدين في هذه الحالة يرد عليك، فاسمه بهذا الشكل لا يتغير أفضل. قال في خبري: وقيل يعتبر القصر بالقدر الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين، والطول بما زاد عليه، يعني إذا زاد عليه يسمى طويلا، مثله وأنقص منه يسمى قصيرا. والمنقول في الخبر أنه قام ومضى إلى ناحية المسجد وراجع ذي اليدين وسأل الصحابة انتهى، يعني هذا هو الأمر الذي ورد في ذلك الخبر. ونعلم أن ذلك الخبر كان على الشكل التالي: أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ثم قام من مجلسه صلى الله عليه وسلم، وما إن قام والتفت حتى قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: كل ذلك لم يكن. قال ذو اليدين: بل بعض ذلك قد كان، يوجد صلاة ركعتين أنا متيقن، وإما أن تكون الصلاة قد قصرت وإما أنك نسيت، وهذا النسيان كما قلنا الذي يجري على النبي صلى الله عليه وسلم أصله من أجل التعليم، وهو ينسينا الله ينسيه من أجل التعليم فقط. والمنقول في الخبر أنه قام ومضى إلى ناحية المسجد، طبعا سأل الصحابة: أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، فبنى على صلاته صلى الله عليه وسلم. ومضى إلى ناحية المسجد وراجع ذا اليدين وسأل الصحابة انتهى. أصل الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم من ركعتين، ثم أتى خشبة بالمسجد، يعني قام من مكانه مثلا في كرسي في كذا اتكأ عليها صلى الله عليه وسلم، واتكأ عليها كأنه غضبان، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال لأصحابه: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. طبعا في بعض الروايات قال: كل ذلك لم يكن بل بعض ذلك قد كان، هذا جاء من ذو اليدين. وحكى الرافعي عن البويطي أن الفصل الطويل ما يزيد على قدر ركعة، وبه قال أبو إسحاق وعن أبي هريرة أن الطويل قدر الصلاة التي كان فيها. يعني بشكل عام، ما دام الإنسان في جلوسه ويذكر الله عز وجل ولو طال، هذا أكثر من غيره. يعني الفحش يكون بالمخالفة، بالتحول، باستدبار القبلة، بالكلام مع الناس، كلما زاد كلام خارج عن ذكر الله عز وجل كلما زاد ذلك الأمر يتغير ذلك الحكم. قاعدة، وهي أن ما شك في تغيره عن أصله يرجع به إلى الأصل وجودا كان أو عدما، ويطرح الشك، فلذا قالوا كمعدوم مشكوك فيه. ما معنى هذا الكلام؟ ما شك في تغيره عن أصله. نحن عندنا شروط من شروط الصلاة، نأخذ مثالا نطبق على ذلك. من شروط الصلاة الوضوء، الطهارة. يا ترى أنت عندما أقدمت إلى الصلاة كنت متطهرا أم كنت غير متطهر؟ فإذا كانت كنت متطهرا فالأصل الطهارة، ولا ترفع الطهارة إلا باليقين، لا يزول اليقين بالشك، صحيح؟ نعم. ولذلك، وهي أن ما شك في تغيره، ما هو الذي شك؟ كأننا قلنا ما شك في طهارته الآن، أي تغير الطهارة إلى غيرها عن أصله يرجع به إلى الأصل. ماذا كنت في الأصل؟ متوضئ، الآن أنت متوضئ. وجودا كان أو عدما، الوجود الوضوء، العدم عدم الوضوء، كنت غير متطهر فالآن أنت غير متطهر. يعني كيف تكون غير متطهر ولا تتذكر وضوء ثم بعد ذلك يكون وضوءا؟ فنحن نرجع إلى الأصل، وهي أن ما شك في تغيره عن أصله يرجع به إلى الأصل وجودا، مثل مسألة الطهارة، كان أو عدما. ويطرح الشك، ماذا نأخذ؟ باليقين. أنا أشك في انتقاض الوضوء، والحقيقة أنا متيقن أنني متوضئ قبل الإتيان إلى الصلاة، ماذا أخذ؟ باليقين أم بالشك؟ باليقين. ويطرح الشك، فلذا قالوا كمعدوم. ما هو المعدوم؟ الشك صار كمعدوم مشكوك فيه، المشكوك فيه صار حكمه كحكم المعدوم. مثال آخر عكسه، أنا في الصلاة فيها الركعة قائم، قرأت الفاتحة أم لم أقرأها؟ الأصل القراءة أم عدم القراءة؟ عدم القراءة، أقرأها. قنتت أم لم أقنت؟ الأصل عدم القنوت، أقنت. تشهدت أم لم أتشهد؟ دائما الأصل هنا عدم الشيء حتى نتحقق من فعل الشيء. الصلاة يا أخواننا لها صفة مذكرة، يعني أنت في الصلاة تتذكر أنك في الصلاة وتراقب الأعمال. الصيام لا يوجد له صفة مذكرة، وهذا فرق كبير ما بين الركنين تماما. ما معنى صفة مذكرة؟ أنت تقف بخشوع بين يدي الله عز وجل لمدة 10 دقائق 5 دقائق، فأنت تتذكر أنك في صلاتك، لذلك تراقب كل أفعالك. أما الصيام ما هو؟ شيء عدم الصيام، عدم الطعام، عدم الشراب، عدم الرفث، عدم، صحيح، هذا هو الصيام. ولذلك الصيام لا يوجد فيه صفة مذكرة. قد يذهب الإنسان وهو مفطر من الصباح إلى المساء يقول لزوجته في والله كأني صائم اليوم، ما تذوقت مزقة ماء، خاصة لو كان بالشتاء، لا شربت كاسة شاي ولا فنجان قهوة ولا كذا، كأني صائم. هو صائم؟ لا، ليس صائم، ما عنده صفة. طيب لو صام الآن ماذا يذكره بالصيام؟ يذهب ويعود ويعمل، لا يوجد شيء يذكره. فقد يذهب إلى العمل وهو صائم، جاره عامل صحن فول، قال له تفضل، فطر وخلص وشرب شاي، بعدين والله أنا صائم، قال له صحة وهنا، رزق ساقه الله إليك، بقي صائما، بقي. هذا يختلف عن مسألة الصلاة، انظر إلى الفرق ما بين الأمرين معا. قال تتمة، تسن سجدة التلاوة لقارئ. هل عندنا الإمام؟ باختصار سنأخذ كلمات عن سجدة التلاوة. الإمام إما أن يكون الإنسان في صلاة أو في غير صلاة. في الصلاة يوجد إمام ومأموم أو منفرد. المنفرد إذا مر بآية سجدة سجد ثم تابع قراءته، ويشترط أن يهوي للسجود لسجود التلاوة بقصده. لا والله يريد أن يركع بعد ذلك أن أحوله إلى سجود تلاوة. الأصل كما قلنا في كل أركان الصلاة يقصد الركن الذي يريده. طيب، ما حكم المأموم؟ سمع المأموم الإمام يقرأ سجدة، عند ذلك سجد معه. هلا في عنا مشكلتين، قد تكون الصلاة سرية وقد تكون الصلاة جهرية. في السرية قرأ الإمام، فهل يسجد؟ نقول إنك في هذه الحالة إذا سجدت في السرية ستشوش على المصلين، هل يندب لك أن تؤخر هذه السجدة إلى ما بعد الصلاة؟ ما في مانع، أخرها إلى ما بعد الصلاة. خطيب على المنبر يشرح آية فيها سجدة، تصور كل ما وصل للآية بتحول بينزل بسجود برد بيكمل الخطبة، شوشت الخطبة، ما في مانع، خطوب الخطبة كلها وبعد الخطبة سجود. ما تلاقي الأئمة بقى بين الخطيب وما بين المستمعين على سجود وكذا، يعني فيها إشكال. ما في مانع من التأخير بعد ذلك. كانت سابقا الصلاة بالجهرية، ناس يسمعوا الإمام وناس لا يسمعون. الآن في كهرباء، انقطعت الكهرباء، كل الناس بيسمعوا الإمام، قال الله أكبر، ناس ركعت وناس سجدت معه، ماذا نقول له هنا؟ الأولى في هذه الحالة ماذا تفعل؟ أن تؤخر أيضا سجودك إلى آخر الصلاة، يعني بعد الصلاة. في بعض المساجد التي يصلى فيها التراويح وختمة، من الفقه الإمام أحيانا بيلتفت إلون، نحن نقرأ في الركعة الأولى، كل ركعة بيقرأ صفحة، في الركعة الأولى سيمر معنا سجدة، انتبهوا، يعني هذا يذكرهم قبل وقوع الشيء حتى لا تختل صلاتهم. في الركعة الثانية عندنا ستكون هنالك سجدة، طبعا لا يتعمدها، وإنما يتعمد ماذا؟ قراءة المصحف من أوله إلى آخره. تعمد السجدة في الصلاة مبطل، لأنه زيادة في ركن من أركان الصلاة. طيب، إنسان جالس غير ليس لا إماما ولا مأموم، في عنا سامع ومستمع، في عنا سامع وعنا مستمع، ما حكم ذلك الإنسان الجالس؟ إذا سمع هل يسجد؟ نعم يسجد. خارج الصلاة ثلاثة أنواع، قارئ وسامع ومستمع، الثلاثة يسجدون، الثلاثة يسجد كل مرة ما عندنا مانع. فلو قرأها عدة مرات، يعني واحد عم يحفظ آية سجدة، كل ما قرأها يسجد ما عندنا مانع. وإذا أحب بعد الحفظ مثلا أتى بسجدة عن الجميع صح ذلك. قال لقارئ وسامع جميع آية سجدة ويسجد مصل لقراءته إلا مأموما فيسجد هو لسجدة إمامه. المأموم ما سجد حتى ولو كانت سرية، حتى ولو كانت سر، فإن سجد إمامه وتخلف هو عنه، تخلف المأموم عن الإمام في السجدة بطلت صلاته، وتخلف هو عنه أو سجد هو دونه، قال قرأ هو سجد المأموم وسجد مع الإمام، خالفه بطلت صلاته أيضا، ولو لم يعلم المأموم سجوده إلا بعد رفع رأسه من السجود لم تبطل صلاته ولا تسجد. الإمام بيعرفوا أنه عم يقرأ صفحة، وكانت السجدة لساعتها بأول ركعة، ما انتبه هو يقرأ الفاتحة مستغرق في قراءة، ركع سجد الإمام للتلاوي ورفع شعر به وهو رافع، هل يسجد؟ لا. الآن كونك لم تشعر به وأنت في صلاتك، الآن لا تعود إلى السجود مرة ثانية، بل ينتظر قائما أو قبله، يعني قبل أن يرتفع هوى، فإذا رفع قبل سجوده رفع معه ولا يسجد. ويسن للإمام في السرية تأخير السجود إلى فراغه، بل بحث ندب تأخيره في الجهرية أيضا في الجوامع العظام، جامع كبير وكان الأربع خمس صفوف الأولى تسمع الإمام، بعدين لا أحد يسمع الإمام، فكل واحد يشتغل بقراءة لوحده، في هذه الحالة لو سجد للتلاوة يشوش على المصلي. اليوم صارت المساجد الكبيرة حتى مثل حرم مكة كأن الإمام أمامك، بينك وبين الصوت كأن الإمام أمامك، لذلك هذا الأمر لم يعود إلا إذا في بلد مثل بلدنا الحمد لله يكثر فيها قطع الكهرباء، يعني صارنا كالقرون القادمة يعني السابقة. نعم، لأنه يخلط على المأمومين ولو قرأ آيتها فركع بأن بلغ أقل الركوع ثم بدا له السجود لم يجوز. إذن تلبس بركنين، عندما ركع تلبس بركن، وسجدة التلاوة هل هي ركن؟ ليست بركن. إذن هل يترك الركوع وبعد ذلك يذهب إلى سجدة التلاوة؟ لا. بأن بلغ أقل الركوع ثم بدا له السجود لم يجوز لفوات محله، ولو هوى للسجود فلما بلغ حد الركوع صرفه له لم يكفه أيضا، لأن قصده عندما نزل السجود أم الركوع؟ السجود، فلا يصرفه إلى الركوع. قال وفروضها لغير مصلين، ما هي سجدة التلاوة؟ تكلموا عنها، قال نية سجود التلاوة وتكبير تحرم، ما بدأ قيام من قعود تستطيع أن الله أكبر وبعد ذلك، وسجود كسجود الصلاة سجدة واحدة، وسلام، ويقول فيها ندبا سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالق. بقي عندنا مسألة، بعض الجهلة يريد أن يحترم شيخه كثيرا فيريد مثلا أحيانا أن يقبل يده فينزل إلى درجة السجود ما بين يديه، هذا إن لم يقصد وكان الشكل أمام الآخرين فهو يسيء إلى نفسه في هذا الشكل، فماذا نقول له في هذه الحالة؟ إن قصدت السجود بين يدي شيخك فهذا حرام، الشيخ يعلمك أن لا تسجد إلا لله فكيف يأمرك بالسجود له؟ كما قال ذلك الصحابي، قال أما وإني أميركم أدخلوا النار، قالوا آمنا من أجل أن نخرج منها فتأمرنا بالدخول إليها، كذلك نحن آمنا لنسجد لله، فما آمنا من أجل أن نسجد لغير الله. الأصل بعث النبي عليه الصلاة والسلام ليخرج الناس من السجود إلى الأصنام إلى السجود إلى الله سبحانه وتعالى. تحرم القراءة بقصد السجود فقط في صلاة أو وقت مكروه، يعني هو ما أراد إلا أن يسجد، أما إذا كانت السجدة مسنونة كقراءة سورة السجدة في صبح الجمعة فهذا مسنون نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام وفعله. أو وقت مكروه، في عنا 5 أوقات تكره فيها الصلاة فلا يفعل فيها لأنها تسمى صلاة وتبطل الصلاة به بخلافها، يعني قال أنا هلأ مثلا بدي أعلمهم بعد الدرس سجود التلاوة، جبت صورة فيها سجدة وسجدت، بصح هذا؟ قصد ماذا؟ قصد أن يفعل سجودا زائدا في الصلاة عمدا، شو بنقول له؟ بطلت صلاته. لا تستغربوا، واحد عامل حاله من المدرسين في مسجد كبير في دمشق، قام وكان درسه سجود السهو فتعمد أنه يعني يفعل مخالفة في الصلاة، فتعمد أنه ترك التشهد الأول وسجد للسهو من أجل أن يعلمه مثل ما فعلت هلأ هذا الصلاة، يعني هذا صار تلاعب في الصلاة، صحيح؟ نعم. وتبطل الصلاة به بخلافها بقصد السجود وغيره مما يتعلق بالقراءة فلا كراهة مطلقة، ولا يحل التقرب إلى الله تعالى بسجدة بلا سبب. قال أنا هيك بدي أسجد لله، لا، سجود لله لسبب. رأيت إنسان يشرب خمرا وذهب عقله سأسجد، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثير، اسجد أنك طالب علم، أنك بعيد عن شرب الخمر، بعيد عن شرب الدخان، بعيد عن الذهاب إلى الأماكن الموبقة، اسجد. رأيت شيئا، الحمد لله، مثلا سمعنا بانتصار قومنا، ماذا نقول؟ نسجد شكرا لله سبحانه وتعالى. هذا شيء، فإذا جاءتنا نعمة أو دفعت عنا نقمة فسجدنا لله، هذا سجود مشكور. أما فقط تقرب إلى الله، فإن فعلها في صلاته في أحد المساجد، واحد من الناس يعني لهم يد خير لكن يفعل فعلا في الصلاة عند الإمام الشافعي صلاته كلها باطلة، عندما ينتهي وقبل السلام قد يزيد في صلاته سجدة شكرا لربه، هيك جنان يعني بكل صراحة يعني. إيه هذه السجدة مبطلة لكل الصلاة، فعل ركنين زائد في الصلاة هذا مبطل، ولا يحل التقرب إلى الله تعالى بسجدة بلا سبب ولو بعد الصلاة، فكيف لو كانت في الصلاة تبطل الصلاة وهي غير حل. ولو بعد الصلاة، وسجود الجهلة بين يدي مشايخهم حرام باتفاق. نعم، فنسأل الله سبحانه، أو حرام اتفاقا. ثم قال فصل في مبطلات الصلاة. الحمد لله رب العالمين.